يا رب. تكلمنا في اللقاءات السابقة في السياق وذكرنا ما يتعلق بقواعد الصيام في كتابنا الذي ندرسه وهو تقسيم الفروق البصر، ثم بعد ذلك أتينا بما ذكره السيوطي في الأشياء والنظائر من تقسيمات، وقلنا إن التقسيمات تختلف عن التقعيد، ثم بعد ذلك أتينا بما ذكره البكري في الاستثناء في فرق والاستثناء من ضوابط. اليوم إن شاء الله سيكون الكلام في بداية كتاب الزكاة، والزكاة كما هو معلوم هي أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وقد ورد الأمر بها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ورد في ذلك قول الله سبحانه وتعالى لحق الكافرين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المصلين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، غير أنها لا تصح منهم إلا إذا أتوا بشرطها، وشرطها الإسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعد معاذا إلى اليمن رضي الله عنه قال له: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك بذلك الصيام ثم الحج. ثم ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة والإيتاء والزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الزكاة الواجبة لم يرد في كتاب الله في تفصيلها شيء، وكل ما ورد من تفصيلات في الزكاة ورد في خلط أو بالقياس، فلها لهذه الزكاة شروط ولها أنصبة تجب فيها في كل مال تختلف من مال إلى مال آخر. فشروط الزكاة الإسلام، ومعنى أن شرطه الإسلام يعني لا تصح من الكافر ما دام على كفره وإن كان مخاطبا بفرعها، وإن خوطب بفرع الزكاة أو غيرها من الفروع فإنها لا تصح منه إلا بشرطها وهو الإسلام. فالإسلام شرط في صحة الزكاة. الحرية، هذا على قول من يقول أن العبد لا يملك، فالعبد وما ملكت يداه لسيد. الشرط الثالث بعد الإسلام والحرية ملك نصاب، أن يملك نصابا، والأنصبة تختلف من مال إلى مال. نصاب النقود الذهب والفضة وما يكون مقامهما، غير نصاب المواشي، غير نصاب الحبوب والثمار، وغير نصاب الركاز، وغير نصاب ما يخرج من الأرض من بقول وغيرها عند من يوجب الزكاة. ملك النصاب واستقرار الملك، لا يجب المال الزكاة في مال غير مستقر، مثلا دين الكتابة، هذا مال غير مستقر، لأن العبد كما يقولون قد يعجز نفسه وقد يعجزه سيده، فلذلك لا تجب الزكاة في مال الكتابة التي على العبد لأن المال غير مستقر. ملك نصاب واستقراره وحولان الحق. فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا فيما استثني من الركاز والحبوب والثمار، لأن الواجب فيها يوم حصادها، وآتوا حقه يوم حصادها. فالركاز والحبوب والثمار والعسل والمعادن وغيرها تقاس على الركاز، فتخرج الزكاة منها قبل حولان الحول. الأنصبة تختلف من مال إلى مال في النصاب، الذهب والفضة، الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم، أو ما يكون مقامهما من العملة الورقية. نقدر كم يساوي أقل النصابين من ذهب أو فضة، وتحسب قيمته بالعمل الورقية السائدة والموجودة الآن، سواء كانت دولار أو دينار أو جنيه استرليني أو ريال سعودي دينار كويتي، غيرها من العملات الورقية المصطلح على أنها نقود، فإنها تقوم بأقل الذهب والفضة وتقوم بأقل قيمة النقدين. إن كان أقلهم الفضة وهو الواقع، أقل قيمة النصابين قيمة هو الفضة، فنقدرها به. وإذا بلغ ما عند الشخص قيمة أقل النصابين وجبت فيه الزكاة، والزكاة هي في هذه الذهب والفضة وما يكون مقامهما ربع العشر. وأما المواشي فلها أنصبة في الإبل، 5 من الإبل فيها شاي، إلى 25 فيها في المخاض، إلى 36 إلى غيرها. ثم البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، والغنم في كل 40 شاه، إلى 121 إلى 201 وهكذا. ثم بعد ذلك إذا وصلت 5 أنصب تستقر الزكاة. الخارج من الأرض كذلك له أنصبة، ما يوسق أو يكال فيه الزكاة إذا بلغ 5 أوسق، هذا زكاة بما دون 5 أوسق، والوسق 60 صاع. هذه مجمل أو مدخل لما تجب أو لباب الزكاة. هنا المؤلف ذكر 3 قواعد في باب الزكاة. سنذكر هذه القواعد إن شاء الله، ثم سنأتي بما ذكره غيره من القواعد في بعض الكتب الأخرى المتأثرة بين أيدينا. والزكاة هي في الواقع نماء طهارة وزيادة في المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة بل تزيده. وبالعكس هو يؤخذ من المال، لكن هذه الزكاة تنمي المال وتزيده وتقيه من الآفات وصوارف الدهر، بعكس الربا، فإن الربا يمحق المال وإن كان في الظاهر زيادة فيه. الربا زيادة، يأخذ المرابي من المرابى منه ويزيد ماله، لكن الله سبحانه وتعالى يمحق الربا ويربي الصدقة، يمحق ويحصل له من الصوارف والآفات والمصائب التي تذهب بالمال، والحلال يذهب والحرام يذهب وأهله معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة هي نماء وزيادة في المال. القاعدة الأولى من القواعد التي ذكرها المؤلف في باب الزكاة يقول: لما كانت العروض تحمل على الكنية حتى يقصد بها التجارة، وما كان من العروض للتجارة يحمل على التجارة حتى ينوى بها الكنية. طبعا نحن نعلم أن الزكاة في عروض التجارة لا تجب إلا بشرطين، والعادة الجارية فيما بين الناس أو عند الناس عامة كل واحد منا يبيع ويشتري، ليس منا أحد إلا ويبيع ويشتري أو يشتري، في الغالب ما يحتاج. لما كان الغالب والظاهر في معاملات الناس أنهم أن هذه المشتريات تشترى للاقتناء، تشترى للاقتناء، والتجار في أي مجتمع من المجتمعات قلة قليلة، لذلك لا يصبح المال مالا تجاريا أي للتجارة إلا بشرطين: أن يملكه بفعله بنية التجارة، أن يملكه بفعله على معنى أن فيه من الأموال والأملاك ما يدخل في ملك الإنسان بغير فعله، كما إذا مات مورثه ألا يرث الوارث من مات؟ هل ملك هذا المال بفعله؟ لم يملكه بفعله، وإنما هذا بمقتضى سبب وهو موت المورث أوجب انتقال المال إلى الوارث. فشرط الزكاة بعروض التجارة أن يملكها بفعله، على معنى إن ما ملك الإنسان بغير فعله لا يعتبر من عروض التجارة. أن يملكه بفعل بنية التجارة. لماذا نية التجارة؟ قال لأن الغالب في البيع في المبايعات والمشتريات فيما بين الناس أنها تكون للاقتناء، وما كان للاقتناء من الأموال ليس فيه زكاة. فالمال المقتنى من بيت أو سيارة أو أواني منزلية أو مرطوبات أو ملبوسات أو غيرها مما يستعمله الناس في منازلهم ويقتنونه أو غيرها من الأموال، ما دامت يقصد بها الاقتناء لا زكاة الاقتناء والاستعمال. فأن يملكها بفعل بنية التجارة، فما ملكه بغير نية التجارة لا يصير للتجارة إلا إذا باعه وأصبح للتجارة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدين يصيبه لماذا حملت العروض على الاقتناء دون التجارة؟ قال لأن الظاهر والغالب في معاملات الناس وبيعهم وشرائهم أن هذه الأموال تكون للاقتناء، وما كان له غالب في التعامل فإنه يحمل على الغالب، وما كان أي ما كان ظاهرا في التعامل فإنه يحمل على الغالب وعلى الظاهر، وما كان مترددا بين عدة محتملات لا ينصرف إلى أحدها إلا بمرجح. فما كان ظاهرا يستعمل فيما كان ظاهرا فيه حتى يوجد معارض يدل على عدم قصد هذا الظاهر. فلما كانت عروض العروض والأشياء التي تعرض للبيع والشراء الغالب في تعاملات الناس فيما بينهم هي الاقتناء لا تصير للتجارة إلا بنية التجارة، يملكها بفعله بنية التجارة، فإن ملكها بغير فعله لا تصبح للتجارة، وإن ملكها بغير نية التجارة لا تصبح للتجارة إلا إذا باعها وجعلها للتجارة. فهنا يقول لما كانت العروض تحمل على الكنية وغيرها من الأموال يحمل على التجارة. هنا يجيب على هذا، وإجابته على هذا ببيان قاعدة من القواعد، وهي بناء الأحكام على ما قصد منها أو على الظاهر. فما كان من الأحكام له ظاهر أي غالب في التعامل، فغالب الناس في تعاملاتهم وفي بيعهم وشرائهم نجد كل المجتمع يشتري، لكن لا نجد يبيع ويشتري في التجارة إلا قلة قليلة. فالغالب إذن في البيع والشراء فيما بين الناس أنها للاقتناء، هذا ظاهر في التعاملات وفي شراء العروض الأشياء التي تعرض للبيع والشراء الغالب فيها أن تكون للاقتناء، فتحمل هذه على الاقتناء ولا تجب فيها الزكاة. ما دامت للاقتناء، لأن كل الأموال التي للاقتناء لا زكاة فيها ولو بلغت قيمتها ما بلغ. العمارات التي يسكنها الشخص للاقتناء ليس فيها زكاة، السيارات التي يقتنيها للركوب أو طائرة مثلا، شخص يقتني طائرة للركوب والاستعمال لا زكاة فيها لأنها للقني، والزكاة إنما تجب في المال النامي. يقول ينبني الكلام في هذا على قاعدة، وهي أن كل ما له ظاهر فهو يحمل على ظاهره. هنا لما كان الغالب في تعاملات الناس وفي بيعهم وشرائهم أنها للاقتناء، تحمل ما يشتريه الشخص على الاقتناء، ولا يصبح للتجارة إلا إلا إلا بنية التجارة. إذا نوى أن هذا البيت الذي اشتراه للتجارة أو هذه السيارة التي اشتراها ليبيعها للتجارة، تصبح حينئذ للتجارة وتلحق بالأموال التي عنده للتجارة إن كان عنده تجارة، أو تلحق بالنقود، فهو يحمل على ظاهره إلا عند قيام المعارض الراجح. الأشياء، ونحن قلنا إن الدلالات ثلاث: دلالة نصوص، دلالة ظواهر، دلالة مجملات. فدلالة النص أو الصريح بالعبارات تحمل على ما وضعت له بدون نية، والظواهر تحمل على ظواهرها وما الغالب فيها حتى يوجد صارف عن هذا الظاهر إلى شيء آخر محتمل أو معاهد. والمحتملات أو الظاهر نص وظاهر ومجمل، والمجملات أو المحتملات التي لها أكثر من احتمال ومتساوية هذه الاحتمالات لا تنصرف إلى واحد منها إلا بدليل يصرفه إليه، لأنه عند التساوي يمتنع الترجيح بدون مرجح. فهنا كل ما له ظاهر فهو يحمل على ظاهره إلا عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد محتملاته أحد محتملاته على الآخر إلا بمرجح شرعي. نحن كنا نقول دائما إن إذا تساوت المحتملات ترجيح بدون مرجح يعتبر من باب التحكم ولا يصح إلا بمرجح، وما كان له ظاهر فإنه يحمل على ظاهره إلا إذا وجد مانع من الموانع أو معارض من يعارض هذا الراجح إلى أمر آخر مرجوح. ومثل هذا كثير، كل مثل هذه المسائل كثيرة، كمن استأجر عمامة في ذلك فما ذلك إلا لتعميمها. طبعا يقول حمل الأشياء على ظواهرها هذا موجود في الشريعة. من يشتري عمامة، ما المقصود بالعمامة؟ أو يستأجرها، هل ليحمل فيها الأمتعة ولا ليضعها على رأسه؟ الظاهر الغالب في تعاملات الناس أن يضع العمامة على رأسه. ومن اشترى قدوم ولا سكين أو استأجرها، لما؟ ليقطع بها. ومن اشترى فأسا، ما يسمى بالمسحاح عند المزارعين، ليعجق بها الأرض. إذن كل شيء، إذا استأجرت مثلا سيارة قلابي، القلابي فيما يستعمل؟ يستعمل في نقل الأتري. إذن ما يحتاج تقول لصاحب القلابي أنا أستأجر منك هذا القلاب لنحمل فيه الأتري، معلوم هو مخصص لهذا في العرف. نحن نعرف القاعدة التي طالما ذكرناها وكررناها فيما تقدم أكثر من مرة، وهو كل ما ورد في الشرع مطلقا ولم يرد في الشرع ولا في اللغة ما يقيده يرجع في تحديده إلى عرف الناس. والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. فمن استأجر القلابي ما يحتاج يكون للسائق القلاب أنا أريد أن أحمل فيه عتري، هو معلوم مخصص لهذا في عرف الناس وفي تعاملاته. من استأجر ليموزين هل يشترط على صاحب الليموزين أن يركبه، وإلا الليموزين ما خصص إلا للركوب ركوب الركاب؟ من استأجر كلاب دينه مثلا، لماذا؟ لينقل أمتعته، لا ينقل فيها أتربة ولا ينقل فيه راكب، وإنما ينقل فيه أمتعة أو أواني أو أشياء معروفة في تعاملات الناس إنهم يستأجرون الدينية لشيء معين. فما يأتي المستأجر للليموزين يقول والله أنا استأجرت منك الليموزين بمئة ريال اليوم ورايح أحمل فيه تراب من البيت، يمكن؟ ما يمكن هذا، لأن هذا خارج على عرف الناس، وما لم يحدد ولا يحتاج إلى التحديد بين المتعاملين، ما يحتاج للمستأجر أن يقول لهذا الشخص أو لمؤجر السيارات أنا أستأجر منك التاكسي أو الليموزين حتى نركب فيها ونأخذ المشوار إلى جدة، هذا مخصص بالعرف لهذا الاستعمال والركوب، ما ينقل فيه إلا أمتعة ولا ينقل فيه إلا الأشياء البسيطة التي جرت العادة بحمل الراكب لها معه، فما يأتي ويحددها. إذا لم يحددها تنصرف في العرف مثل هذه العقود إلى هذا. استأجر عمارة ليسكنها ولا ليأتي ليجعل فيها مواشي، عمارة ليسكن فيها هو، ما يجوز ولا يصح في حال من الأحوال إذا استأجر عمارة من شخص أو غرفة في فندق أو في بيت أن يقول والله أنا عندي بكرة ودي أجيبها في هذه الغرفة، يعني استأجرتها وملكت المنفعة، ملكتها فيما خصصت فيه عرفا، ويمنع استعمالها في غير ما خصصت له عرفا. ولذلك نجد الآن أن المستودعات لها أماكن معينة، ما يصح لإنسان أن يستأجر عمارة في وسط السكن ويجعلها مستودعا، العرف حدد أماكن للمستودعات، ولي الأمر جعل المستودعات في أماكن، والصناعة الأماكن الصناعية في أماكن، والنجارة في أماكن، والبلاط ومواد البناء وغيرها في أماكن أخرى. إذن كل ما حدده العرف فما يلزم من المستأجر أو المشتري أو مريد المنفعة أن يذكر وجه الانتفاع في عقده هذا، بل ينصرف إليه بمجرد العقد، مجرد العقد ينصرف إلى ما جرى التعامل في هذا المعقود عليه فيه. سيارة للركوب يركبها ما يحمل فيها المسافة، سيارة لحمل الأمتعة يضع فيها الأمتعة لا يضع فيها الأتربة، سيارة لحمل الأتربة لا يضع فيها ركاب آخرين ولا حجاج، استأجر قلاب ويقول والله أنا ودي أنقل الحجاج فيه، هذا ممنوع، ممنوع من نقل الحجاج بسيارة الأتربة وغيره. إذن العرف معتبر في تحديد تعاملات الناس، ودائما المسائل المبنية على أعراف الناس وعلى عاداتهم التي لم يرد الشرع لها تحديد ولا تكييد، هذه راجعة إلى أعراف الناس وعاداتهم، فتختلف باختلاف العرف زمانا ومكانا، تختلف زمانا وتختلف مكانا. العرف السائد عندنا في النفقة، هل هو النفقة ورد الأمر بها في كتاب الله وفي سنة رسوله الإنفاق على الأقرباء والأبناء وغيره والزوجات، هل النفقة في بلاد مثل المملكة العربية السعودية مثل النفقة في بنغلاديش ولا في باكستان ولا في الهند، ولا تختلف؟ تختلف من بلاد إلى بلاد. ما الذي أوجب اختلافها وجعل القاضي إذا جاء امرأة في المملكة العربية السعودية تطلب النفقة من زوجها يحدد لها في اليوم 50 ريال ولا 100 ريال، وإذا جاءت في مثلا في بلاد فقيرة كبنغلاديش مثلا ولا الهند ولا غيرها يحدد لها مبلغ بسيط قد لا يساوي ريال ولا ريالين، ما المعيار في هذا؟ هل هذا بتشهي القاضي وإلا له قاعدة وضابط يسير معها له قاعدة وضابط، وهو أن الإنفاق ورد في الشرع على الزوجة وعلى الأقرباء وعلى من تجب النفقة عليه. لكن لما لم يرد في الشرع تحديد لهذا الإنفاق، فكل قاضي في بلد من البلدان يرجع إلى عرفه، العرف الذي عنده، وما كان مبنيا على العرف يختلف باختلاف العرف زمانا ومكان. فزمانا نصاب السرقة 3 دراهم، والحرز الحرز الذي إذا سرق منه السارق يختلف. قديما كان يضع الشخص في شنطة في البيت، يضعها في بيته، والمواشي لها حرز وهو الحظيرة، والحطب والأواني لها حرز وهو المطبخ، والحطب له حرز وهو حوش مثلا. إذن لكل مال حرز من الأحراز. هذه الأحراز الأشياء المبنية على الأعراف كالحرز مثلا والنفقة وغيرها تختلف باختلاف البلدان زمانا ومكان. فالنفقة في الزمن القديم ليست مثل النفقة في زماننا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى هو وزوجاته الشهر ليس عندهم إلا الماء والتمر، وكثير من الصحابة كمثله صلى الله عليه وسلم ليس عندهم إلا الأسودان الماء والتمر. الآن لو جاءت امرأة إلى القاضي وذكرت له أن زوجها ما يعطيها إلا الماء والتمر، وطلب الزوج طلب القاضي الزوج وقال تنفق على هذه الزوجة، قال والله أنا ما أريد أنفق إلا مثل ما كان ينفق الرسول على زوجات الماء والتمر، ما أحسن من نفقة الرسول. هنا القاضي إذا لم ينفق نفقة المعتادة والمعروفة بين الناس في مجتمعهم الذي يعيشون فيه، إذا لم ينفق النفقة المعتادة يفرق بينه وبين الزوج، مع العلم أنه هذا محتج بالرسول، يقول أنا ما أنفق إلا مثل ما ينفق صلوات الله وسلامه عليه، أو ما أنفق. والصحابة الكرام رضي الله عنهم ما كان عندهم إلا الأسودة، أولئك في زمانهم وعرفهم الذي كانوا يتعاملون به وقدراتهم التي كانوا يعيشون عليها. أما الآن فقد تغير العرف وتغير الزمان، وأصبح لكل بلد عرفه وزمانه. فإذا جاء مثل هذا الزوج، وقد سمعت قضية من القضايا، شخص بخيل مبتلى بالبخل امتنع ينفق على زوجته إلا التمر والماء، والله مثل الصحابة، هذا يريد أن يعيش مثل الصحابة في كل شيء حتى في الإنفاق. فذهب إلى القاضي فألزمه لأن ينفق مثل ما ينفق الناس، والعرف الشرعي له اعتباره، لذا عليه الحكم قد يدار. كل ما ورد في الشرع مطلقا ولم يرد فيه أي في الشرع ولا في اللغة تقييد له يرجع في تحديده إلى عرف الناس وعاداتهم فيمنع عليه. فالأحراز في السرقة تختلف من بلد إلى بلد. الآن الحرز عندنا ليس مثل الحرز في أمريكا التي انتشرت فيها الجريمة وعلم الإلكترونيات وغيرها. حتى في الجريمة أصبحت العلم يستعمل حتى في الجرائم، فتفتح الخزائن بطرق إلكترونية بطريق السرقة. ليست الحرز هناك مثل الحرز عندنا في هذه البلاد اللي فيها أمن مثلا، فيها استقرار، فيها وعادات الناس في حفظ أموالهم في أشياء معينة. فيختلف حرز السرقة من بلد إلى بلد، ويختلف الإنفاق من بلد إلى بلد. بلاد مثلا سويسرا أو غيرها من البلدان الغنية الإنفاق فيها ليس مثل الإنفاق عندنا، والإنفاق عندنا ليس مثل الإنفاق مثلا في الهند والبنغلاديش ولا في بعض دول أفريقيا الكثيرة، تختلف من مكان إلى مكان. إذن كل ما ورد في الشرع مطلقا ولم يرد فيه ولا في اللغة ما يقيده يرجع في تحديده إلى أعراف الناس وعاداتهم. وكنا أكثر من مرة إن هذه القاعدة يستغلها بعض المشبوهين، فيقولون إن الأحكام تتغير بتغير الأعراف والأزمنة، وهذه كلمة حق أريد بها باطل. وإذا فتح الباب هذا في تغيير أحكام سيؤدي هذا إلى تغيير أحكام الشريعة عامة، لكن القابل للتغيير من أحكام الشريعة هو الأشياء المبنية على العرف، على العرف فقط. وأما هناك توابت من أحكام الشريعة لا تتغير بتغير الأزمان ولا تتغير بتغير الأمكن، وإنما هي ثابتة ثبوت الشريعة نفسها. ففي ثوابت وفيه متغيرات، الثوابت هذه لا تتغير، وغالب أحكام الشريعة على الثوابت. والأشياء التي تتغير هي محصورة في نطاق ضيق، وهي الأشياء التي وردت في الشريعة مطلقة، وما ورد في الشرع تحديد لها. هذه الأشياء هي التي يرجع في تحديدها إلى أعراف الناس وعاداتهم وأمكنتهم وأزمنتهم، وتتغير بتغير الأعراف والأزمنة. وأما الأحكام الأخرى المستقرة كالصيام والزكاة والحج والصلاة وغيرها، هذه من الثوابت، ما تتغير من عصر إلى عصر ولا من مكان إلى مكان، بل هي ثابتة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. والتغير كنا وينبغي أن يقال ردا على هؤلاء العلمانيين الذين يدعون أن الشريعة قال